الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الزكاة من أهم أمور الإسلام كما جاء في حديث البخاري: بني الإسلام على خمس، وعد عليه الصلاة والسلام من الخمس إيتاء الزكاة. وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، والذهب والفضة والمعدن والركاز منهما، وأموال التجارة والفطر. ولا تجب الزكاة إلا في الأشياء المذكورة في هذا المتن، وكل ما عدا ذلك من الممتلكات لا زكاة فيها. فلا زكاة في البيت المؤجر، ولا الأراضي المملوكة بغير نية التجارة، ولا في الفواكه كالتفاح والإجاص وما شابه ذلك، ولا في الخضار من نحو القثاء والبندورة وما شابه ذلك. ولا تجب في السيارات التي يمتلكها الشخص بغير نية التجارة ولو كثرت، ولا زكاة في آلات المصنع التي يستعملها في إنتاج ما ينتجها، ولا زكاة في الأجر الشهري الذي يأخذه الموظف أو الذي يدخل لمثل الطبيب ومن شابهه من غير أصحاب التجارة، ولا زكاة في العملة الورقية في مذهب الإمام الشافعي ومالك وغيرهما. وأما أبو حنيفة فيقول: تجب الزكاة في العملة الورقية أيضا وفي الفلوس، أي العملة النحاسية، لأنها تروج رواج الذهب والفضة. فالأخذ بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة هو الأحوط، ومن لم يأخذ به فلا لوم عليه. فتجب الزكاة في الإبل على اختلاف أنواعها، والبقر بما يشمل الجواميس أيضا، وفي الغنم وتشمل الضأن والمعز على اختلاف أنواعها. وتجب الزكاة أيضا في التمر، فينتظر مالك النخل الذي في ثمر نخله زكاة حتى يتتمر الثمر فيخرج عن ذلك الزكاة منه. وكذلك تجب الزكاة في الزبيب، فمن كان عنده عنب تجب فيه الزكاة، هكذا يفعل أيضا، يعني ينتظر حتى يتزبب ثم يخرج منه الزكاة. وأما سائر ثمار الأشجار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت مال تجارة. وتجب الزكاة أيضا في الزروع المقتاتة حالة الاختيار، يعني الحبوب التي يقوم بها البدن، أي يعيش بها البدن، مثل القمح والشعير والذرة والرز وما شابه ذلك. وأما الزروع التي يقتات بها في غير حال الاختيار كحال المجاعة، مثل الحنظل أو ما شابه مما لا يأكله الناس في حال الاختيار، إنما يأكلونه في حال المجاعة، فلا زكاة فيه. كذلك تجب الزكاة في الذهب والفضة إن كانا معدنا أو ركازا أو حليا أو عملة أو غير ذلك، إلا أن في الحلي المباح خلافا بين الأئمة. بعض الأئمة قال: لا زكاة في الحلي المباح، وبعضهم قال: فيه زكاة، وللشافعي قولان في المسألة. كذلك تجب الزكاة في أموال التجارة، وأموال التجارة يا أحبابنا هي ما يشتريه الإنسان ليبيعه بعد ذلك بربح، ليشتري غيره ثم يبيعه بربح، وهكذا. ما يشتريه بهذه النية هذا هو مال التجارة. فكل هذه الأموال التي ذكرناها آنفا تجب فيها الزكاة. وهناك نوع من الزكاة يتعلق بالبدن، أي بالشخص نفسه لا بالملك، وهو زكاة الفطر. فهذه هي أنواع الزكاة الواجبة، وما سوى ما ذكر من الأموال فلا زكاة فيها. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.